شيخ سعد، لعلنا حفظكم الله نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي ورد عبر تويتر من رمز لاسمه بطالب علم، يقول: ما حكم المسح على الجوارب التي لا تغطي الكعبين؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الأصل في الوضوء أن يغسل المرء قدميه، وذلك لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه لم يستوعبوا القدمين بالغسل، قال: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في رجله لمعة لم يصبها الماء في الوضوء أمره بإعادة الصلاة، أمره بإعادة الوضوء، وفي لفظ بإعادة الصلاة. ومن ثم فإن الواجب أصالة غسل قدمين، لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين وأجاز لأصحابه المسح على الخفين، فما كان باسم الخفين أو ما كان يماثلهما فإنه يجوز أن يمسح عليه، ويكفي ذلك عن الغسل. وأما ما كان مظهرا لبعض القدمين فإن من مقتضى جماهير أهل العلم عدم جواز المسح عليه، فإنهم اشترطوا في المسح على الجوربين، في المسح على الخفين، أن يكون الجورب والخف قد غطى جميع محل الفرض، لأن المسح بدل عن الغسل، وإنما كان بدلا عنه بهذه التغطية. قالوا: ولا يجتمع مسح وغسل في محل واحد. فالمقصود أن الأولى اجتناب المسح على هذه الجوارب التي لا تغطي الكعبين، واختيار الجوارب التي تغطي الكعبين من أجل أن يتمكن الإنسان من اتباع السنة في المسح عليهما. نعم، أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم شيخنا. أيضا يسأل هو نفسه الأخ طالب العلم، يقول كذلك: ماذا عن الجوارب التي تكون خفيفة؟ بالنسبة للجوارب، الذي ورد في الأحاديث المسح على الخفين، والخف يصنع من الجلد، وأما الجوارب التي تصنع من الصوف فإن فقهاء الشافعية والمالكية يمنعون من المسح عليهما، وأجازه أحمد، واشترط الإمام أبو حنيفة للمسح عليه أن يبقى على الإنسان مدة طويلة لا يتخرق معها. والراجح في هذه المسألة هو القول القائل بجواز المسح على الجوارب، وذلك لأنه قد ورد في الأحاديث عموم، وورد في الأحاديث جواز المسح على الخفاف، والجوارب تماثل الخف في معنى إجازة المسح عليها. وقد ورد عن جماعة عديدة من الصحابة أنهم مسحوا على الجوارب، ولم يرد عن غيرهم ما يخالف قولهم. ومن ثم فإن الأظهر جواز المسح على الجوارب. والإمام الشافعي اشترط أن يكون مع الجوارب نعال، فلم يجز المسح على الجوارب وحدها حتى يكون معها نعل، لما ورد في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين. وهذا الحديث قد تكلم فيه بعضهم، وكونه مسح عليهما لا يمنع من أن يكون من المشروع المسح على الجوارب، وبالتالي فإنه لا بأس من المسح على الجوارب. وفقهاء الحنابلة يمنعون من المسح على الجورب متى كان خفيفا يشف عن لون الجلد، والأظهر جواز المسح عليه، وذلك لأن المعنى في هذه الجوارب يماثل المعنى في الخفاف وفي الجوارب السميكة، ولذا فإن الأظهر أنه لا حرج من المسح على هذه الجوارب. أحسن الله إليكم شيخ سعد بارك الله فيكم. معنا من المدينة الأخ خالد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين إذا تكرمت. تفضل. السؤال الأول، جمع المرأة لشعرها ورفعه في بيتها وأمام النساء، هل هو جائز؟ طيب، السؤال الثاني. السؤال الثاني، أنا في شخص عندنا تعبنا صراحة في مسألة الصلاة بكل أمانة، يعيد في الآيات كثير، وحتى أنه إذا صلى أحيانا يسألنا أنت صليت ولا ما صليت، وحجته أن يقول أنا أأسم إذا ما طعت الوسواس، فإحنا تعبنا معه حتى لدرجة أن الصلاة الثانية بتجي ويعيد في الأولى، فإيش الأفيدونا بارك الله فيكم. طيب، تسمع جواب السؤال الأول شيخ، حكم جمع المرأة لشعرها أمام محارمها أو النساء فوق رأسها؟ نعم، الأظهر من قول أهل العلم أن ذلك من الأمور الجائزة وليس من الأمور الممنوعة، وأما ما ورد من قول النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من النساء لم أرهما قط، وذكر منهما صنف كأسنمة البخت، فهذا المراد به الوصف في هذا الوصف وليس البراد به المنع من ذلك، ولأن الأصل في ما يستعمل في الشعر هو الإباحة والجواز، وبالتالي فالأظهر عدم المنع من ذلك. جزاكم الله خير. في السؤال الثاني يقول فيه شخص يبدو أنه يعاني من الوسواس الله يعافيه، يعيد الصلاة وأكثر من مرة حتى يكاد يخرج وقتها وهو يعيد فيها، فقلت عبنا معه ماذا نفعل معه؟ يبين له الحكم الشرعي في أن إعادة الصلاة أمر محرم وبدعة ممنوعة ومخالفة للشرع ومما يسبب غضب الرب سبحانه وتعالى، وبالتالي فإن إعادة القراءة أو إعادة فعل أركان الصلاة أو إعادة الصلاة تامة من الأمور المخالفة ومن الأمور التي تغضب رب العالمين سبحانه وتعالى. أحسن الله عليكم. معنا الأخ عبد الرحمن. الله يعطيكم العافية. السلام عليكم. الله يعافيكم. السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ الله يحفظك، أحيانا لما أخذ بعض أغراض من بقالة مثل لها يفضل بعض المبلغ فأتركه للعامل في البقالة، فما أدري هل هذا الفعل صحيح أم أنه يدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث من استمنها على عمل، أو عفوا في الحديث الآخر اللي هو هدايا العمر، هل قعدت في بيتك، وفي معنى الحديث ما أذكر نصا. نعم، طيب أنت سؤال ثاني. بارك الله فيك. هذا الحديث يقصد به الأعمال العامة، فالأعمال التي تكون تابعة للولاية العامة لا يجوز أن يعطى الموظف فيها شيئا إلا بإذن من يتولى الأمور العامة، وبالتالي حديث ابن اللتبية ألا قعدت في بيت أمك فنظرت هل يهدى لك، هذا إنما يراد به الأعمال العامة كجبي الزكاة ونحو ذلك، وأما بالنسبة لهذا العمل الخاص وإعطاء هذا العامل فهذا لا حرج عليك به، فإن كان صاحب المحل قد أذن لهذا العامل في أخذ ما يعطى جاز له أخذه، وإن لم يأذن رجع إليه وصلح معه في ما يتعلق بذلك المبلغ. أحسن الله عليكم. شيخ سعد، كثيرا من حين مثل عمال الفنادق أو كذا إذا بقي شيء كذا يعطي شيئا جزءا يسيرا من المال، هل في هذا شيء أو مثل هذا؟ مثل هذا ليس عاملا في ولاية عامة، فالعامل في الولاية العامة لا يجوز له أن يأخذ من أموال الناس شيئا، وحرم عليه ذلك إلا ما أذن فيه بناء على مصلحة عامة، وأما بالنسبة للأعمال الخاصة مثل أعمال الفنادق ونحوها فحينئذ لا حرج على الإنسان في أن يعطي جزء من ماله لذلك العامل، لكن العامل إذا أخذ شيئا وجب عليه العودة إلى صاحب العمل واستئذانه في ذلك المال الذي أخذه. أحسن الله عليكم شيخنا بارك الله فيكم. معنا صهيب. صهيب، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. الله يحييك يا شيخ. وإياك الله يبارك فيك. شيخ لدي سؤال، أنا بصلاة الفجر الآن الوالدة تصحينا وتكون على يعني تحترينا لين ما نتوضى ونطلع للمسجد، ف فأنا سؤالي هل لها مثل أجرنا؟ نعم لها مثل أجركم وأعظم، فهي لها أجر تربية أبنائها ولها أجر ما قمتم به من العمل، لأنها دلتكم على هذا العمل الصالح من الوضوء ومن المحافظة على الصلاة، وبالتالي يكون لها أجر أكثر. جميل، جزاك الله خير يا شيخ، حياك الله. شكرا لك يا أستاذ، الله يعطيك العافية. أيضا شيخ، من الأسئلة التي وصلت عبر تويتر هذا السؤال من إحدى الأخوات، تقول: السلام عليكم، هل يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن عليها العذر الشرعي؟ جماهير أهل العلم على أن المرأة الحائض لا يجوز لها أن تقرأ من القرآن لا نظرا ولا حفظا، ويستدلون على ذلك بما ورد من النصوص من منعها من أداء الصلاة، ويستدلون عليه أيضا بما ورد في حديث عائشة أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. قالوا: فدل هذا على أن من المستقر عندهم منافاة قراءات القرآن مع حال الحيض، ولذا فإن الأظهر أن المرأة الحائض لا تقرأ القرآن، وإذا كان عندها حفظ وكانت تخشى من نسيان ذلك الحفظ فلا بأس أن تستمع للقرآن، لا بأس أن تستمع للقرآن، فتضع مسجلا أو نحوه من أجل أن يرسخ القرآن في ذهنها ولا يضيع منها. أحسن الله إليكم. معنا الأخ نمر من الطائف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية يا شيخ. الله وبركاته، سلمت. الله يسعدك شيخنا. عندي سؤال ذو شقين. الشق الأول، أنا أول شغلة اشتريت شقة، الشقة اللي اشتريتها ماخذها من بنك إسلامي، إيجارة تنتهي في التملك. هلش بحط مبلغ سنوي في البنك بحيث أنهم يخصموا منه شهريا، يعني مثلا بحط 10,000 20,000 50,000 بحيث انهم يخصموا منه شهري بدل القسط الشهري. هل يتوجب على هذا المبلغ الزكاة؟ هاي الشق الاول. الشق الثاني، ثمن الشقة انا عندي اياها موجود في رصيد اخر، الان بعد ما تحسنت الاحوال صار في عندي رصيد للشقة، هل انه تخصم ثمن الشقة من الزكاة ولا يتوجب عليه الزكاة؟ الزكاة مرتبطة بالحول، فإذا كان ذلك المال الذي أبقيته في حسابك ورصدته لسداد أقساط الشقة قد مضى عليه الحول فإنه يجب عليك أن تزكيه، وإذا أخذ البنك ذلك المال قبل تمام الحول فحينئذ لا زكاة عليك فيه، فلا تلتفت إلى كون هناك ديون في ذمتك للبنك من أجل هذه الشقة، فهذا لا يلتفت إليه على الصحيح ولا يمنع من وجوب الزكاة، بل الزكاة واجبة في ذمتك بحسب المال الموجود عندك، فمن ثم انظر إلى يوم تمام الحول وزكي ما لديك من الأموال في حساباتك وأخرجها لله جل وعلا، ومن ترك شيئا لله وضعه الله خيرا منه. شكرا لك يا نمر، الله يعطيك العافية. أحسن لكم شيخنا. معنا من عبد الرحمن. عبد الرحمن تفضل. أبو عبد الرحمن، السلام عليكم. هلا يا طول عمرك. السلام ورحمة الله وبركاته. يا كلام عبد الرحمن، الله يحييك بيك يا طول عمر. بس عندي سؤال يا شيخ، أنا قبل يمكن فترة كنت أملك نادي رياضي هنا في جدة، وكان عندي مدرب من جنسية عربية وجاب مواد بمبلغ يعني بسيط اللي هي ما زي ما تقول منشطات، طبعا المنشطات هذه ممنوعة تنباع، وهذا فباعها لي بمبلغ يعني كان بخمسة أضعاف المبلغ اللي استحقها، وسافر الرجل هذا بعدين، يعني أنا يعني كنت أسدد المبلغ على فترات معينة، جاء كابتن ثاني وقال لي ترى المبلغ ما هو صحيح، ترى انت المفروض مثلا تدفع 3,000 وانت هو قاعد يبيع لك اياها ب 25. فكلمت انا وقلت انا بوقف السداد واعتبر ان اللي دفعت لك اياه يعني قبل كده دفعت له خدمات اعتبره من مبلغ، فالمبلغ هذا هل يعتبر دين إلى الآن أنا سدده ولا المفروض أكمل السداد وكيف؟ سلمك الله، هذه المسألة ليست من مسائل الفتوى وإنما هي من مسائل الخصومات، لأن بينك وبين هذا المدرب خصومة في سداد هذا المال، وبالتالي مرجعها إلى القضاء. إن اصطلحتم على شيء فأنتم على ما تصطلحون عليه، وإلا فالمرجع فيه إلى القضاء. إذا لم ترجع إلى القضاء فالأصل وجوب أن تقوم بسداد قيمة المبلغ، لأنك قد تعاقدت معه على ذلك السداد. شكرا أبو عبد الرحمن، الله يعطيك العافية، أحسن لكم شيخ سعد. معنا متصل، ما زلنا معكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة من برنامج سؤال على الهاتف، نأتيكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم على الهواء مباشرة، وضيفنا هو معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشاثري وفقه الله. والرقم لمن أراد التواصل معنا 011-40-529-999، الرقم 011-40-529-999. من الأسئلة شيخ سعد حفظكم الله، سؤال من ريحان عبر تويتر تقول: إذا أعطيت مريضا ماء مجري فيه كما تقول دون علمه هل يجوز ذلك؟ لا حرج على الإنسان في أن يدفع ماء فيه قراءة لمريض أو غير مريض لينتفع به، ولا يلزم إخباره ما دام أنه لم يسأل عن ذلك الماء، وليس هذا من أنواع الاسترقاء الذي يضر صاحبه وينقص أجره، بالتالي لا حرج عليكم في ذلك. الحمد لله. أيضا من الأسئلة هذا السؤال يقول: إذا صلى شخص صلاة العشاء لوحده منفردا هل يجهر بصلاته ويؤمن وحده؟ إذا صلى الإنسان صلاة جهرية وحده فإنه يستحب له أن يقرأ قراءة بين الإخفات وبين الجهر، وبالتالي يسمع نفسه ويسمع من حوله إذا لم يكن من حوله يتأذى بذلك. نعم. أيضا يقول: إذا شرع الرجل في صلاة في قال تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. نعم. أحسن الله إليكم شيخ. أيضا في سؤال الثاني أخونا سراج عبر تويتر يقول: إذا شرع الرجل في الصلاة في الحرم ثم جاءت امرأة وصلت بجواره من شدة الزحام، هل يشرع له إتمام الصلاة أم يقطعها ويبحث عن مكان آخر؟ إذا صلت امرأة بجوار رجل فإن هذا لا يؤدي إلى بطلان صلاة الرجل على مذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، وذلك لأن الأصل صحة الصلاة فلا ينتقل عن هذا الأصل إلا بدليل، ولم يرد دليل يدل على أن المرأة إذا صافت الرجل في الصلاة أدى ذلك إلى إبطال صلاة الرجل. في مذهب الإمام أبي حنيفة أن صلاة الرجل تبطل بذلك، لكنه لم يستند في ذلك على دليل صحيح، ومن ثم فإن الأصل صحة الصلاة وعدم إبطالها بذلك. بارك الله فيكم شيخنا. معنا أم بشائر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخوي الرسالة كيف يسأل الشيخ: أنا مريضة تصلب لويحي، تجيني هجمات يعني تتعبني، فآخر هجمة جتني كانت على الدماغ، يعني أفقدتني التركيز والانتباه وكذا وصعوبة النطق، بس كنت أستوعب أنه هذا وقت الصلاة، أوضي وأجلس أصلي بس أني ما أركز بالصلاة، ما أدري وش أقول. بعد ما أخلص من الصلاة أستوعب أني مثلا بدل ما أقول التشهد أني قرأت الفاتحة وسلمت، فما أدري كيف كانت صلاتي. يعني بعد يوم كامل لما صحيت ورد عقلي استوعبت أني أنا ما صليت اليوم هذاك الصلوات صحيحة، فمحتار من ذاك اليوم أنا ما أدري شو أسوي صراحة بوضعي يعني الصحي أو صلاتي، يعني صار وضعي كذا. صلاتك صحيحة لأنها على قدر قدرتك، الله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، وأنت أديت ما تستطيعين من هذه الصلاة، وبالتالي فذمتك إن شاء الله بريئة ولا حرج عليك، وهذه الصلاة مجزئة ولا تطالبين بالقضاء. جزاك الله خير يا أبو، الله يجزاك في الجنة. الله يعافيك يا مشاهير، شكرا جزيلا لك، الله يعطيك العافية. معنا أيضا سؤال عبر كذلك تويتر، الأخ البريهي يقول: قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم في صلاة فإنه يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه. قال: من أراد استخدام المنديل في الصلاة هل يشمل هذا الحكم أو ماذا؟ نعم، ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أو ليكن هكذا، ثم بصق في طرف ثوبه. ومن مثل هذا البسق في المناديل، بالتالي لا حرج عليه، بل هو ممتثل ويكون فاعلا للسنة بكونه جعل بصاقه في المنديل. أحسن الله إليكم شيخ. معنا الأخ رائد من أبها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير يا شيخ. بالنسبة لربط الزواج بالوظيفة في هذا الزمن، فكثير الناس يريدون الزواج ولكن ليس لديهم وظائف، فيمتنع الناس عن تزويجهم، فما توجيهكم لذلك؟ بارك الله فيك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتاكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. فإذا كان عند الإنسان ما يقوم به من نفقات الزواج من أي مصدر، فحينئذ يحسن تزويجه متى كان أهلا، وليس الأمر منحصرا على وظيفة، ليس الأمر منحصرا على عمل، فقد يكتسب الإنسان من أنواع من المكاسب كالتجارة وكمزاولة المقاولات ونحوها، وبالتالي يمكن أن يكتفي هو وأهل بيته بمثل هذه الأنشطة. نعم، شكرا لك رايد. معنا؟ طيب، شكرا لك أخوي رايد، الله يعطيك العافية. من الأسئلة كذلك شيخنا، هذا سؤال من الأخ حسن أو حسان عبر تويتر، يقول: ذهبنا في عمل إلى جدة، وذهبنا إلى مكة وبتنا فيها فقط ولم نعتمر، هل علينا شيء؟ يجوز للإنسان أن يدخل مكة إذا لم يكن ناويا النسك بدون إحرام، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المواقيت قال: هن لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فدل هذا على أن من لم يرد الحج ولا العمرة لم يلزمه أن يحرم عند دخوله لمكة. أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم. معنا من الجبيل أخ عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير وكتب الله أجركم وإن شاء الله أن نحبكم في الله. سؤالي يا شيخ، بالنسبة لصلاة المسافر الآن، إذا كنت أنا على سفر معي مثلا اثنين، أو كان عددنا اثنين أو ثلاثة، فبنصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا. احنا وقت دخولنا لصلاة المغرب فتحنا مثلا ركعة واحدة من صلاة المغرب مع الجماعة، واحنا بنتم الصلاة بعد ما يسلم الجماعة الاولى، احنا بنتم الصلاة تدخل جماعة ثانية يصلي المغرب، واحنا بعد ما نخلص صلاتنا نبغى نصلي العشاء، فهل ندخل معاهم مثلا نصلي ركعتين مع الجماعة الثانية، او انه عبد الله آخر صوتك يعني ما لم يتضح، لكن سؤاله واضح شيخ، يقول يعني صلينا المغرب، يقول إذا صلينا المغرب الأظهر من قول يا أهل العلم أنه لا يجوز أن يصلي الإنسان صلاة المغرب خلف من يصلي صلاة العشاء، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به. الأصل وجوب المماثلة بين الإمام والمأموم في نوع الصلاة، ولم يرد عن السلف في عهد النبوة ولا في عهد الصحابة ولا في عهد التابعين أنه كان يصلي الإنسان خلف إمام وهما مختلفان في نوع الصلاة، ولم يرد أن أحدا صلى صلاة العصر خلف من يصلي صلاة الظهر، ولا أن أحدا صلى صلاة العشاء خلف من يصلي صلاة المغرب، وبالتالي فإن كون الإنسان يوافق في نيته نوع الصلاة لإمامه هو المتعين، ثم لا يصح له أن يصلي صلاة العشاء خلف من يصلي صلاة المغرب. طيب في مثل هذه الحالة ينتظر الشيخ حتى ينتهي مثلا هذا صلاة المغرب؟ نعم، هذا يصلي في طرف وهذا يصلي في طرف، ولا بأس أن يصلي جماعتان في مسجد واحد في وقت واحد لصلاتين مختلفتين. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مسجده الجماعات المتعددة في الوقت الواحد في صلاة التراويح، يصلي الرجل ويصلي معه الرجلان، ويصلي الرجل ويصلي معه الخمسة، ويصلي الرجل ويصلي معه الستة، ولم يكن يعب بعضهم على بعضهم الآخر. وأما قول بعضهم لا جماعتان في مسجد، فهذا مذهب فقهي يقول بأنه إذا صلى الإمام بالجماعة الرئيسية فجاء جماعة آخرون بعد ذلك فإنهم لا يصلون جماعة وإنما يصلون فرادا، وهذا قول بعض الفقهاء، ولكن هذا القول قول مرجوح ولم يبنى على دليل من الشرع وليس له مستند، بل قد ورد في أدلة الشرع ما يدل على عدم الاعتداد به. فقد ورد أن رجلا جاء إلى المسجد بعد أن صلى الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه من يتصدق على هذا، من يتصدق على هذا، فقام أحد الصحابة فصلى معه، فدل هذا على جواز أن يوجد أكثر من جماعة في المسجد الواحد خلافا لمذهب جماهير أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية. أحسن الله لكم شيخ، بارك الله فيكم. معنا أحمد. هلا والله، حياك الله أحمد، تفضل. الله يخليك يا باشا. أحمد من مصر. فأنا كنت عايز أسأل فضيلة الشيخ سؤال بعد إذنك. تفضل. والله أنا أول امبارح كنت بكلم عيالي في مصر، أنا ما كنت قاعد في الرياض حاليا. رحت اتضايقت ورحت رميت عليها اليمين، هل ده يجوز في التليفون ولا ما يجوز؟ رميت عليها اليمين كيف؟ ماذا قلت؟ نعم. إيش قلت لها؟ ماذا قلت لها؟ بقول لك أنا كنت بكلم مراتي أول امبارح، حصل موقف كده جاني، بس انا متعصبت، انا بتعصب بسرعه وما شفتش حاجه قدام، رحت رميت عليها اليمين، قلت لما رميت عليها اليمين يعني. انت ايش قلت؟ طيب اليمين اللي قلت لها، قلت مثلا انت طارق ولا والله ما تفعلين كذا ولا ايش؟ لا قلت لها روح انت طالق، انت طالق طالق طالق، يعني ورا بعض حوالي خمس مرات كده لحاجه. طيب اسمع الشيخ ويجيبك ان شاء الله، تفضل. والله انا اشير عليها ان يمر مكتب دار الافتاء ويسال، لأن هناك تفاصيل كثيرة متعلقة بهذا الموضوع، ويمكن أن يفوتنا شيء منها في استماعنا لكلامه، ولذلك الذي أشير به على أخي العزيز أن يزور دار الإفتاء وأن يسألهم عن ذلك. وهذا شأن شيخنا في كثير من يعني فتاوى وسيلة للتعلق بالطلاق أن يذهب المستفتي إلى دار الإفتاء. نعم. معنا اتصال. طيب من الأسئلة، هذا أخ محمد عبر تويتر شيخ يقول يا شيخ، والدي أعطى أخي مبلغا من المال قبل وفاته قرض، وتوفي والدي، فهل يدخل هذا المبلغ في التركة المقسمة على الورثة؟ إذا ثبت أن الوالد أعطى أحد أبنائه دينا، فإنه حينئذ إذا مات الوالد وجب أن يكون ذلك المال من ضمن التركة. نعم، أحسن الله عليكم. معنا الأخ صالح. مرحبا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال حول السنن الراتبة وغير الراتبة، فهل يجوز أن أجمع بينها؟ مثلا دخلت قبل الظهر ونويت صلاة الضحى مع تحية المسجد، يعني ركعتين تحية المسجد وركعتين ضحى، ثم أضيف ركعتين ثانية الضحى، هذا إضافة إلى الوتر كذلك مع سنة العشاء البعدية، وعليها يعني تبني بقية السنة، هل هذا جائز؟ بارك الله فيك. طيب تفضل. الصلوات وغيرها من الأعمال على نوعين، النوع الأول ما يكون مقصودا لذاته، خاصيته أنه طلبه الشرع باسمه، والنوع الثاني ما لا يختص أو ما لا يقصد لذاته وإنما يقصد لمعنى مرتبط به، فحينئذ نقول لا يجوز أن يشرك في النية بين عملين كل منهما مقصود لذاته، ولا بأس أن يشرك الإنسان بالنية بين عمل مقصود لذاته وعمل غير مقصود لذاته. وأضرب لذلك أمثلة، مثلا صلاة الفجر وسنة الفجر، كل منهما مقصود لذاته، وبالتالي لا يصح للإنسان أن ينويهما معا في صلاته، فلا بد لكل واحد منهما من صلاة مستقلة. بخلاف تحية المسجد، فإن مقصود الشارع إيجاد صلاة عند أول دخول الإنسان المسجد، وبالتالي فهي صلاة غير مقصودة لذاتها، مثل ما يمكن أن تتداخل في النية مع غيرها. سنة الوضوء شيخنا، هل تعتبر مقصودة لذاتها أو؟ سنة الوضوء ليست مقصودة لذاتها، وإنما المقصود أداء صلاة عند وجود الوضوء، بالتالي لا يمتنع أن تتداخل مع غيرها. جميل، أحسن الله لكم شيخنا، بارك الله فيكم. معنا اتصال. طيب شيخ، هذا سؤال من إحدى الأخوات أروى عبر تويتر، تقول إن جدتها تصلي وتمر أمامها العاملة، عاملة غير مسلمة، هل تقطع صلاتها؟ يحتاج إلى يعني مرور هذه الخادمة أمام الصلاة، هل بينهما حاجز أو حائل أو لا؟ فإن كان هناك حاجز فإنها لا تقطع صلاة المرأة بمرورها بين يديها، وأما إن كان هناك حاجز، وإما إن لم يكن هناك حاجز فإنه ينبغي منعها من المرور بين يديها. ولا شك أن المرور بين يدي المصلي أثناء صلاته هذا من الأمور الممنوعة ومن الأمور الشديدة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه لكان أن يقف 40 خير له. نعم، بارك الله فيكم. معنا أبو علي من جدة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقيت أتصل الشيخ عن كفارة الجماعة في نهار رمضان. أفادوني بعض المشايخ أنه لازم عتق رقبة، وعتق رقبة كما يعلمون يعني في الزمن هذا صعبة جدا الوصول إليها، فوجدت أنه بعض يقول لك ممكن أخرج المبلغ الذي هو قيمة العتق وأتصدق بنفس بقيمة المبلغ، فهل هذا صحيح؟ أفيدونا جزاك الله خير. هذا كلام خاطئ، والشارع لما نص على العتق أراد العتق لذات العتق، عندما قال فتحرير رقبة لا يصح أن تقول المراد به إخراج مال بقيمة الرقبة، فإن هذا يخالف ظاهر هذا اللفظ. بالتالي لما فقدت الرقاب في عصرنا الحاضر فإنه حينئذ ينتقل إلى الخصرة التي تليها من صيام الشهرين المتتابعين. وإذا لم استطع يا شيخ الصيام وحينئذ ينتقل إلى الإطعام. يعني ما يجوز أن يخرج قيمة العتق مبلغ مالي؟ لا، ما يجزي هذا، الشارع نص على العتق فلا بد من تعليم الشارع. من لم يجد الرقبة فإنه يصوم، يختار شهرين من أشهر الشتاء التي يقصر نهارها ويبرد جوها فيتمكن من الصوم حينئذ، فإن لم يستطع يصوم يطعم 60 مسكين. نعم، يعطيك العافية أبو علي، الله يجزاك خير. معنا من؟ أبو محمد. أبو محمد. أيوه تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، أنا عندي متجر حساب وأبيع فيه مشروبات أشياء، فأنا سويت مسابقة والثلاث فائزين، فواحدة من الفائزات اتصلت أرسلت لها عفواً ما ردت، وبعد كذا رجعت أرسلت وقالت إنه قلت أنا أرسلت لك ما رديتي، فإذا أنا الآن مشغولة أرسله لك مرة ثانية بكرة إن شاء الله أنا أجيبه بنفسي، فقالت لا أنا أجي أخذه. قلت خلاص، مع إنه الوقت متأخر لكن حق من حقوقي، تعالي. اتفقت معي على وقت اللي هو الساعة 11 إنها ترسل أحد يجي يستلمه أخوها، فأنا خلاص الساعة 10 11 إلا 7 دقائق أنا بادية خلاص، لأنه خلاص مجهزة كل شيء العلب وبادية أبدأ عبي العلب، أرسلت تعتذر وأنا خلاص جهزت كل شيء ما باقي يعني لما أرسلت أنا قاعدة صوت خلاص يعني. أنا ما رديت وفي النهاية كنسلت قلت لها أنت الآن يعني لو أنا بديت خلاص لو كبيته موعدنا 11 وأنت تعتذرين 11 إلا فأعتذر أنا والآن أنت ما تبي ترسلي لها خلاص. أيوة قلت لها أنا بشوف بديلك لأنك أنت كذا بتكسريني وحتى اليوم الثاني ما أرسلت قالت أعطيني خلاص فهي الآن تقول لا يا ويلك يعني هذا عليك ذنب وأنا بشتكي. طيب واضح واضح فأنا إيش علي تفضل شيخ. الله يبارك فيك. هذه من مسائل الخصومات ليست من مسائل الفتوى. إن اصطرحتم على شيء وإلا فمرجعكم إلى القضاء. وبالتالي لا نتحدث عن مثل هذه المسائل. نحن سمعنا من طرف ولم نسمع من طرف آخر. بالتالي لا يحق لي أن أتكلم في مثل هذه المسائل. شكرا لك يا محمد. أحسن الله لكم شيخنا بارك الله فيكم. معنا متصل. طيب من الأسئلة شيخ حفظك الله. أم رند عبر تويتر تقول شيخنا الفاضل ما حكم رفض الفتاة للخاطب بحكم حالته المادية القليلة رغم سمعة الخاطب الطيبة والفتاة ترجو الأفضل هل يحق لها أن ترفض؟ نعم لا حرج على المرأة في ذلك إن رأت فيه مصلحة لها أو لذريتها من بعدها. وبالتالي إذا أملت أن يأتيها من يكون أحسن حالا منه فإنها حينئذ يجوز لها ذلك. وقد ورد أن بعض النساء في عهد النبوة رددن بعض من خطبهن لأسباب متعددة. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت فاطمة بنت قيس فقالت له إن معاوية وأبا جهم خطباني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوا كل مال له. فدل هذا على أنه لا حرج على المرأة في أن ترد الخاطب متى ظنت أنه لن يتمكن من أداء النفقات التي تحتاج إليها ويحتاج إليها بيت الزوجية. نعم أحسن الله عليكم بارك الله فيكم. معنا من مكة الأخ ياسر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ الوقت استفسر عن صندوق التكافل بأحد البنوك عليها رسوم مالية في البداية يعني 500 ريال وبعدها كل شهر تقريبا عليها رسوم يعني ريالين يعني مبالغ تقريبا 5 رسوم كل شهر في البداية 500 ريال وبعدها يعني كل شهر يخصمون حق اللي هي رسوم إدارية اللي هم يتكلموا فيها. ما أدري هل يجوز يعني الاشتراك في صندوق التكافل وبعدها 7 سنين أخذ المبلغ كامل لي؟ أنا لا أعرف هذا الصندوق وبالتالي لا أستطيع أن أتحدث فيه. ولو أرسلت إلينا نشرة كاملة بحيث نعرف حقيقة التعامل الذي يوجد فيه وبالتالي نستطيع أن نتحدث عنه. بارك الله فيك. شكرا لك يا أخي. الله يعطيك العافية أخو ياسر. أحسن الله لكم شيخنا بارك الله فيكم. من الأسئلة هذا سؤال من إحدى الأخوات عبر تويتر تقول كنت أفطر أحيانا من رمضان يومين لمدة 4 سنوات كان ذلك بسبب جهلي وعدم اهتمامي وكان ذلك بفترة ما كان عمري من 11 إلى 15 هل علي قضاء تلك الأيام؟ إن كنت في تلك المدة لم تبلغي بعد فحينئذ لا يلزمك القضاء لكون الصيام لم يجب عليك بعد. وأما إذا كنت قد بلغتي فإن جمهور أهل العلم يوجبون عليك قضاء الأيام التي أفطرتيها وذلك لأن وجوب الصيام قد تعلق بذمتك ولا ينزل عن الذمة إلا بأداء أو إبراء ولم يحصل شيء منهما. وبالتالي فالواجب عليك أن تتوبي إلى الله جل وعلا والواجب عليك قضاء هذه الأيام. وأوصيك بكثرة الصيام النوافل من أجل أن يعوضك الله جل وعلا الأجر والثواب الذي فات عليك فيما مضى. معنا أبو بندر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ من خشي على نفسه العدوى من كورونا وهو مصاب بمرض مزمن هل يجوز أنه يصلي في المنزل؟ إذا كان الإنسان عنده سبب يجعله يخشى من آثار هذا المرض والوباء فلا حرج عليه في أن يصلي في المنزل. ومن أمثلة ذلك أن يكون عنده شيء من الأمراض المزمنة كما ذكر السائل، ومن أمثلة ذلك أن يكون هناك انتشار للمرض في المنطقة التي يوجد فيها الإنسان، وبالتالي فإن شاء الله أنه لا حرج عليك في ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص لأهل الأعذار في تركهم لشيء من الواجبات الشرعية، وقد ورد مثل ذلك في عدد من الواجبات، وبالتالي فإن شاء الله أنه لا حرج عليك ما دمت قد وجد لديك مرض مزمن وخشيت من انتقال هذا المرض إليك. جزاكم الله خير، شكرا يا شيخ، حياك الله يا بندر، شكرا جزيلا لك. أيضا الأخ بن بطي عبر تويتر يقول أنا تدين من المحل ثم أنسى هل أعطيته حقه ولا لا، وراعي المحل أيضا ناسي، ما الحكم؟ عني أشك أني معطيه لكن غير متيقن، مرة يغلب أني أعطيته، مرة يغلب في ظني أني لم أعطيه، ما الذي يجب علينا؟ إذا تنازل صاحب المحل وقال بأنني متنازل، فإن شاء الله أنه لا يبقى في ذمتك شيء تجاهه لكونه قد تنازل عن الحق حينئذ. أحسن الله عليكم. معنا الأخ ناصر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بخير. سنور الصلاة. الله يحفظك. الله يحفظك. أحبك الله، الله يبارك فيك. الله يجزي خير. عندي أخي أنا هو في خصام، أنا على كل حوائج دنيوية، فليه فترة طويلة، وأنا يعني طلبت كذا مرة منه أن أصلح معه ورفض، هل عليه ذنب أو لا؟ والسؤال الثاني أن أنا يعني ليه فترة بعيدة عن الأسرة، يعني من ظروف مضيقة في السند، ومن ضمنها لي شهادة عند أحد الأخوة في الرياض، شهادة حق قدام القاضي، ولن يشهد حتى الآن على القضية بسبب العطل اللي موجود في السفر. يعني سبب إيش؟ بسبب إني ما هو بيشهد معي عشان أنزل يعني الأولاد وكذا، يعني معطل نفسي عشان الشهادة. وانت الان يعني سؤالك هل عليك حرج في انك ما رحت العيال؟ ايوه بالضبط. طيب السؤال الاولاني بالنسبه للخصام، هل علي ذنب او لا؟ الخصام بينك وبين من؟ ولد عمك؟ اخي. اخيك. طيب السؤال الاول شيخ يقول بينه وبين اخوه بعض الخصومات والاخذ الرد من فتره، ما نصيحتك لهم؟ اولا وجود النزاع في القضايا لا يسوغ للإنسان مقاطعة قرابته سواء من الأخوة أو من غيرهم، فإذا كان بينك وبين أخيك خصومة ومداعات فهذا ليس معناه أن تستجيز مقاطعته وترك التواصل به وترك نفعه، فإنه لا رابط بينهما. إذا كان بينكم خصومة ونزاع تذهب للقضاء إذا لم تصطلحوا، والقضاء يفصل بينكم. وجود الخصومة بين اثنين لا يعني إساغة التقاطع والتدابر فيما بينهما، ومن ثم فالواجب عليك مواصلة قريبك والتواصل مع أخيك واحتساب الأجر في ذلك الباب ولو كان هناك نزاع أو خصومات. وأما بالنسبة لما يتعلق بنزولك إلى أهلك، فإن كانت زوجتك راضية وقد أذنت لك في ترك القدوم إليها ولو بعد المدة الطويلة، فإنه حينئذ لا يلحقك حرج في ذلك. نعم أحسن لكم شيخ سعد، بارك الله فيكم. الأسئلة في تويتر، تقول سائلة ما كفارة اليمين المتكرر؟ إذا كانت اليمين من جنس واحد في موضوع واحد فإنه تكفيها كفارة واحدة إذا لم يتم التكفير عن اليمين الأولى، فإذا كرر اليمين في موضوع واحد فإنه لا يلزمه إلا كفارة واحدة ما لم يكن قد سبق أن أخرج كفارة فيما سبق. وأما إذا تعددت الموضوعات التي يحلف الإنسان عليها وكان حانثا فيها جميعا، فأكثر أهل العلم يقولون إنما يلزمه يمين واحدة يلزمه كفارة واحدة، وقالوا بأن الأيمان حينئذ تتداخل لأنها من جنس واحد. هناك قول يقول بأنه إذا اختلف موضوع اليمين وجب لكل يمين كفارة يمين مستقلة. نعم. معنا المتصل الأخير محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. سؤالي إذا الإنسان أصابه أرق عند النوم هل يوجد دعاء لذلك؟ طيب، هل هناك دعاء للأرق شيخ سعد؟ نعم، هناك أدعية عامة يتمكن الإنسان من دعاء الله جل وعلا بها، فإن الإنسان متى دعا الله أن يجلب له النوم فإنه حينئذ يستجيب الله دعاءه. وهكذا من الأمور التي تكون من هذا النوع ما يتعلق بالإكثار من ذكر الله جل وعلا، فإن من أكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى فإنه حينئذ يأتيه النوم ويغلبه النوم في هذا الحال. وهكذا إذا كان من شأن الإنسان أن يدعو الله جل وعلا بالأدعية التي يكون فيها استجلاب للنوم فإن الله جل وعلا يرزقه النوم. وقد ورد في سنن الترمذي من حديث خالد بن الوليد أنه شكى للنبي صلى الله عليه وسلم الأرق، فقال له قل اللهم رب السماوات السبع وما أضلت، ورب الأراضين وما أقلت، ورب الشياطين وما أضلت، كل جارا من شر خلقك كلهم جميعا، أن يفرط علي أحد منهم أو أن يبغي عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك ولا إله إلا أنت. وهذا الحديث قد حكم عليه كثير من أهل العلم بالضعف، وبالتالي فإن الإنسان لا يشرع له أن يقول هذا الذكر لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.